بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نتابع تعليقات على الأصول الثلاثة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المرتبة الثانية الإيمان، وهو 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. حسنت. بعد أن أنهى مراتب الإسلام، لأن الشيخ في الأصول الثلاثة معرفة العبد إيش؟ ما هي الأصول الثلاثة؟ معرفة العبد ربه ودينه ونبيه. انتهى من ما يتعلق بمعرفة العبد ربه، وهو الآن يتكلم ويعرض معرفة العبد دينه، وهذا يكون بمعرفة الإسلام والإيمان والإحسان. وسبق أن ذكر ما هو الإسلام وما هي أركان الإسلام، وآخرها حج بيت الله الحرام. الآن انتقل إلى المرتبة الثانية من مراتب الدين، معرفة الدين، وهو الإيمان. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى نص الحديث الذي في صحيح مسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. والإيمان مشتق من عدة أمور، لأن بعض من تكلم فيه حصره بالتصديق، حصر الإيمان بأنه ضد التكذيب وهو التصديق، وهذا لا شك أنه من أصول الإيمان اللغوية، لكن أيضا من أصوله أنه من الأمن، لأنك إذا آمنت به أنت تأتمنه، وأيضا من أصوله أنه من الأمان ضد الخوف، ولهذا صار الإيمان أعظم أسباب الأمن. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. فخلافا للمرجئة الذين يرجعونه إلى التصديق، نقول لا، المعنى اللغوي فيه تصديق وفي ائتمان، أمن يعني تأتمنه على شيء، وفيه أمن ضد الخوف. وأما تعريفه عند أهل السنة والجماعة من خلال استقراء النصوص أنه قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح والأركان، هذا هو تعريف أهل السنة والجماعة. وهو والإسلام بينهما تلازم، فإذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. إذا اجتمع كما في حديث جبريل، قلنا الإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال الباطنة. وإذا افترق فقال القائل: الإسلام، أنا مسلم، أيها المسلمون ادخلوا في الإسلام، يدخل فيه الإيمان، ليس فقط أركان الإسلام الخمسة، وإنما أيضا ومعه الأركان الستة. ومثله لما يدخل الإنسان، يتكلم الإنسان بالإيمان لوحده فيقول: أنا مؤمن، أيها المؤمنون آمنوا، فيكون الإيمان يدخل فيه العمل ويدخل فيه الإسلام وتدخل فيه أركان الإسلام الخمسة. هذا هو القول الصحيح. هنا يقول المؤلف: الإيمان بضع وسبعون شعبة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وشعب الإيمان كثيرة جدا، وفي هذا الحديث خبر أنها بضع وسبعون شعبة، وفي رواية البخاري بضع وستون شعبة، ولا تعارض بينهما فيؤخذ بالأعلى. ما هي هذه الشعب، شعب الإيمان؟ قوله بضع وسبعون شعبة هذا أعظم دليل وأكبر دليل على دخول الأعمال في مسمى الإيمان. فما هي هذه الشعب؟ بعض العلماء اجتهد، الحليمي البيهقي له كتاب كبير ضخم طبع في حوالي 15 مجلد اسمه الجامع لشعب الإيمان، أورد فيه الروايات بالأسانيد في شعب الإيمان، وغيرهم أيضا ألفوا في ذلك فاجتهدوا. فأنا أحب أن نتأمل. لو قال لك قائل أو قال لي لمجموعة: الحديث فيه أنه بضع وسبعون شعبة، وذكر في هذا الحديث من الشعب المؤكدة ما هي؟ قول لا إله إلا الله، إماطة الأذى عن الطريق، الحياء شعبة من لي، ماشي هذا؟ طيب هذه ثلاثة. وفي حديث جبريل قال لما سألوا عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. الحديث كم نص على؟ ها؟ تسعة. هذان الحديثان ثلاثة وستة تسعة، ماشي هذا ولا لا؟ وفيه بعض الأحاديث التي ذكرت أنه كذا وكذا من الإيمان، مثل حب الأنصار من الإيمان إلى آخره. فلو قيل لك: ما هي شعب الإيمان؟ فلا شك أن الإنسان سيذكر جملة من أمور الدين المتعلقة بالقلب والمتعلقة بقول اللسان والمتعلقة بعمل الجوارح، وهذا أكبر دليل على دخول العمل في مسمى الإيمان. فهو سيذكر أولا أركان الإيمان الستة، ثم أركان الإسلام الخمسة، ثم بعد ذلك يدخل في أعمال القلوب حب الله، التوكل على الله، ثم يدخل بعد ذلك في الجهاد في سبيل الله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بر الوالدين إلى آخره، لأن الحديث هنا ذكر إماطة الأذى عن الطريق أنها من شعب الإيمان. قوله أعلاها قول لا إله إلا الله، هذا دليل على عظمة التوحيد وأهميته وأنه الأساس. قوله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق يعني أقلها، وهذا دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، إذا الإيمان له أعلى وله أدنى. والحياء شعبة من الإيمان، ولهذا لما يتفاوت الناس في هذا فالحياء خلق رفيع يدفع الإنسان على فعل الخير واجتناب الشر، يعني هذا هو الحياء. الحياء خلق يدفعك على أن تفعل الخير وتجتنب الشر. أساس الحياء في الخير والشر هو الأمور الشرعية، الأمور الشرعية هي ميزان، لكن أيضا لا بأس أن يكون أيضا في العقل وما يستحسنه شيء في هذا، لكن ليس حاكما، ليس حاكما. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث المشهور عند البخاري: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وهذا له معنيان، ما هما؟ المعنى الأول المعنى الأول إذا لم تستحي فافعل، يعني أي عمل لا تستحي من افعل فهو من أمور الخير. ولهذا أنت لما تصلي لا تستحي، تسلم على الناس لا تستحي، تفعل الخير لا تستحي، صح ولا لا؟ تظهر بمظهر الإذاء ما تستحي. إذن الشيء الذي لا تستحي منه ها افعل، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني عكسه، وهو إذا ما فيك حياة فأنت تفعل ما تشاء، ما عندك ضابط. إذا لم يكن عندك حياة فإنك تفعل ما شئت من خير أو شر، قبيح أو غير قبيح، ينتقدك الناس أو لا ينتقدونك، أنت تفعله لأنك فاقد الحياة. ولهذا إيش نقول خلاصة القولين؟ هل هو أمر تهديد أو إباحة؟ إذا لم تستحي فما فعلت، هو أمر إباحة ولا أمر تهديد؟ إحنا ذكرنا معنوين المعنيين صح؟ الأول أمر إباحة، الأول معناه أمر إباحة، يعني يباح لك الشيء الذي لا تستحي منه إفعله. والثاني أمر تهديد، أمر تهديد، إذا لم تستحي فافعل ما شئت، إذا فقدت الحياة فافعل ما شئت. تفضل يا شيخ. وأركانه ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب والنبيين والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. هذه أركان الإيمان الستة التي جاءت في حديث جبريل صريحة. وفي القرآن الكريم جاء ذكر الأركان الخمسة في أكثر من آية: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، كم هذه؟ أربعة: لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فختام الآية فيه إشارة إلى الركن الخامس. وفي آية أخرى: ومن لم يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. هذا أيضا إشارة إلى الأركان الخمسة. ومثله الآية التي ذكرها الشيخ في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي. فهذه خمسة أركان. أما القدر فجاء النص عليه في حديث جبريل، وفي القرآن جاء ذكره مستقلا كما ذكر الشيخ في مثل قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فهذا دليل أركان الإيمان الستة. طيب، هل في تعارض بين أركان الإيمان الستة وبين حديث شعب الإيمان؟ الجواب لا، لأن شعب الإيمان عمم والأركان خصص، فلا شك أن هذه أركان، أما الشعب فهي أوسع، فهي أوسع من الأركان. فالأركان الستة هي شعب، بل كل واحد منها له شعب، ماشي هذا؟ وقول أهل السنة والجماعة الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالأركان هو استنباط من الأدل. فقوله الإيمان له ستة أركان هذا واضح الدلالة في أن هذه الأركان هي أركان الإيمان الواضح: أن تؤمن بالله وهذا يتضمن أركان التوحيد الثلاثة: الإيمان بالله بربوبيته يعني بوجود الله وأنه رب العالمين وحده لا شريك له، الربوبية يعني الوحدانية بالذات والوحدانية بالخلق فهو وحده لا شريك له، والإيمان بوجوده يعني الربوبية تشمل ثلاثة أشياء: الإيمان بوجود الله، والإيمان بأنه واحد في ذاته، والثاني أنه واحد في خلقه وتدبيره، فالخالق هو وحده لا شريك له. ويشمل الثاني توحيد الألوهية، وأنه لا معبود بحق إلا الله عز وجل، وهو مقتضى شهادة التوحيد لا إله إلا الله. والثالث توحيد الله بأسمائه وصفاته، وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة، يثبتون كل ما ثبت لله عز وجل من الأسماء والصفات. ملائكة، هذا هو الركن الثاني، الإيمان بالملائكة، ونؤمن بما جاء من صفاتهم، نؤمن بما جاء من أسمائهم من سمى الله منهم ومن صفاتهم وأحوالهم وما كلفهم الله عز وجل به، وهذا باب واسع جدا. الكتب أيضا نؤمن بما ذكر الله، توراة، الإنجيل، القرآن، الزبور، ونؤمن بما جاء في القرآن على وجه التفصيل، وهذا أيضا له جوانب مهمة جدا. الرسل أيضا نؤمن بهم جملة وتفصيلا، نؤمن بمن سمى الله منهم، ونؤمن بأنهم بلغوا البلاغ المبين، ونؤمن بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أيضا على تفصيل، واليوم الآخر أيضا نؤمن به بكل تفاصيله من الموت إلى النهاية وهي الجنة والنار. أسأل الله يجعلني وإياكم من أهل الجنة وأن يعيذنا من النار. وفي الأخير الإيمان بقضاء الله وقدره، فكل ما قدره الله عز وجل فهو كائن، فما أراده الله عز وجل كان، وما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن. أسأل الله يجعلني وإياكم من أهل الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.